نسيتك ما نسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتك ما نسيتك من لقيتك من لقيتك كانت السعادة لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتك ما نسيت من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك انت روحي وياه يقدر ينسى روحي انت سر شلون للعالم ابوح انت روحي وياه يقدر ينسى روحي انت سر شلون للعالم ابوح انت وردة انت وردة ومن دمع عيني سقيت عشت الحب والحنان عشت بقلبي زمان كلمة الحب والحنان عشت بقلبي زمان